إذا كان إمام المسجد يعتمد في خطبه على كتاب ابن نباته ومعظم المصلين حفظوا خطبه بالتكرار، فهل يجوز ترك الخطبة والاستماع لخطبة الحرم الشريف من المذياع في الإذاعة وبعد الفراغ منها أذهب للمسجد لأداء الصلاة؟ أفيدنا أفادكم الله. لا ما يصلح، لا يصلح هذا. الواجب أنه ينصح حتى ينشئ خطبا مناسبة أو يعطى كتبا من المؤلفات في الخطب المفيدة، فإن هناك كتبا كثيرة مؤلفة في الخطب بحمد الله كثيرة يمكن أن يستفيد منها، فيعطى بعض الكتب المفيدة ويوصى بأن يغير تارة كذا وتارة كذا حتى ينفع الناس وحتى يأتيهم بشيء جديد يحرك قلوبهم ويفيدهم. أما أن تتأخر حتى تأتي بعد ذلك لا، مشروع لك المسابقة حتى تأتي في المسجد قبل الخطبة وقبل الصلاة في وقت تصلي ما قسم الله وتنتظر الصلاة يحصل الفضل والتبكير. المقصود أن الإمام يغير ويستعين بالله ثم بالكتب التي ألفت في خطب الجمعة، ويستعين بالله ثم بإخوانه الطيبين إذا كان ما عنده خطب حتى يضعوا له خطبا مناسبة مفيدة. والمسلم وأخو المسلم مطلة العلم إخوة فيما بينهم يتعاونون. نعم بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.